روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: والله ما صنعه الحسن بن علي عليهما السلام كان خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. الحديث عن صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حديث دقيق وشائك ومرير في عين الوقت، بمقدار المرارة التي مر بها الإمام الحسن عليه السلام في هذه التجربة المرة الفادحة في حياته، بحيث أنه وهو بذلك المركز وفي ذلك المقام يبايع لمعاوية بن أبي سفيان زعيم الفئة الباغية. وموضوع الصلح في الواقع أدى إلى إيجاد نوع من الضبابية على شخصية الإمام الحسن عليه السلام، وأوحى للبعض بأن الإمام الحسن، أو استوحى البعض جهلا أو حقدا، استوحى البعض أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن رجل الموقف، وأنه كان رجلا ضعيفا عند قسم، ورجل ترف عند قسم آخر، ورجل طمع عند آخرين. وبهذا اختلفت التفسيرات في فلسفة موقف الإمام الحسن عليه السلام من قضية الصلح. وللأسف أنه تاريخنا من حاول أن نأخذ في بعض الأحيان من المصادر الأساسية، يعني من العين الصافية المحققة المنقحة، وإنما نعمد إلى زاد مشموم مقدم إلينا من قبل متطفلين على العلم وعلى الحقيقة. فلهذا نقع في مفارقات غريبة في بابها. يعني مثلا قضية الإمام الحسن عليه السلام مرة تقراها بقلم نزيه مكتوب من قبل أقلام، هذه الأقلام معروفة بالنزاهة، معروفة بالصفاء، معروفة بأنها تعتمد الحق والحقيقة فيما تكتب. وتارة لا، ما تأخذ هذا التاريخ من هؤلاء، إنما تأخذ من أقلام مدفوعة أو مدفوع لها، أو أقلام جاهلة بتمام المعنى. كيف؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لما يكتب أفرض الميداني، أو لما يكتب أبو الفرج الأصبهاني، أو لما يكتب أبو طالب المكي، أو لما يكتب مثلا سيف ابن عمر التميمي، اللي يتصدى نعم جملة من العلماء لجرح هؤلاء وبيان ضعفهم وبيان عدم استقامتهم وانحرافهم، لما تأخذ التاريخ من هؤلاء فطبعا راح تقع في خبط عشواء. وزادت المأساة شدة لما اعتمدنا على مصادر المستشرقين اللي هي تأخذ من هؤلاء وتضيف ايضا من جيبها الخاص. مصادر المستشرقين تأخذ من هؤلاء وتضيف هي من عند انفسها، من عندياتهم المستشرقين اضافات كثيرة، لانه بحمد الله هم عندهم خيال بارع بالتصوير، وعندهم جهل مطبق احيانا في فهم الظاهرة. انقل لك قصة. هذا احد المستشرقين مستر سيرجين، هذا مر في بعض البلاد الشرقية، شاف بالليل موكب فرح، سأل ما الخبر؟ قال له رجل: لا يهمك، بالتعبير الدارج ما يهمك. راح ثاني يوم نفس الليلة صبيحتها، رأى رجلا، الموكب كان موكب فرح اتفاقا واخبروه انه القضية قضية زواج، رجل متزوج امرأة زين، وهذا الموكب بهالمناسبة، بس سأل عن اسم الشخص الزوج، فقيل له ما يهمك. راح صار الصبح، اجى رأى رجلا يضرب امرأة في الشارع ضربا مبرحا، سأل ما الخبر، قيل له زوج يضرب زوجته، شو اسمه، قيل له ما يهمك. فهذا تصور ان ما يهمك اسم رجل، فراح كتب قال زرت البلاد الشرقية الفلانية وكان من خصالهم ان الواحد منهم يتزوج ليلا الامرأة، وهذا اسمه ما يهمك، يتزوج الامرأة ليلا ويضربها في الشارع نهارا. شايف العبقرية لأي درجة توصل النبوة؟ ملتفت. هي ذكرتني بقصة في المجلة ذات يوم في بيروت صدرت، ينقلون عنها عام 1930 مؤرخ القصة. هذه كاتبة مستشرقة فرنسية كانت تكتب آنذاك، تقول سبب نشوء الاثني عشرية بعد مذبحة كربلاء. كيف؟ يقول لما ذبح علي والحسين عليهما السلام في كربلاء، نلاحظ يقول اثنينهم انذبحوا في كربلاء، انفصلت هالمجموعة من جسم الأمة الإسلامية اللي سموا أنفسهم الاثنى عشرية أو الإمامية أو الشيعة سميهم. يقول انفصل هالجزء بعد مذبحة كربلاء، بعد أن انذبح علي والحسين بكربلاء، فانفصلوا هالمجموعة وساروا من بلاد العرب إلى بلاد العجم، وتقدمهم أرملة علي فاطمة الزهراء. شايف العبقرية بأي شكل؟ أول علي بن أبي طالب إيش جايب الكربلاء؟ ثانيا هو نشوء التشيع، صحيح قضية الطب ساعدت بس هي ما نشأت القصة بأي شكل هذا. بعدين وين ساروا؟ موكب السبايا هو شودة البلاد العجم، ساروا إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم رجعوا كربلاء مدينة زين. بعدين أرملت علي بن أبي طالب وين؟ اتوفت، قبضت عام 11 هجرية واقعة الطف 1. هاللخبطوا وشبابنا، يعني حتى الدراسات الجامعية احيانا تعتمد على زاد المستشرقين. نعم، تأخذ شهادات الماجستير والدكتوراه بناء على كتابات المستشرقين وكتابات المدائن وابي الفرج الاصبعاني واضراب هؤلاء. يعني هذه اشبه بقضية ذاك اللي قال حسن وحسين هرستا شندختران معاوية. شايف زين؟ لا الاسماء جابها عدل، تمام صحيح. بعدين اثنين قال هرستاش، ثلاثة سواهم زين، دختران طلع الحسن والحسين بنات، والمن بنات، بنات معاوية بن ابي سفيان. زين القصة من القبيل، قلت للناقة يا ناقة في العنق التواء، ضحكت مني وقالت لي وهل في استواء. فلهذا انبه ان كثير الواقع من الطامات التي حاقت بنا نزلت هي ناشئة من أننا ما نأخذ العلم من عين صافية. زين، الإمام الحسن سلام الله، قضية صلحة من أين أخذت؟ أخذت مثلا من روندلسون صاحب كتاب عقيدة الشيعة اللي يتصدى لردة، نعم، جماعة من جملتهم الأستاذ عبد الهادي في مجلة كتب في هذا الموضوع، نعم، ورد على روندلسون ردود علمية مبرهن عليها، وبين أنه كثير من الأمور اللي يذكرها ما لها صحة إطلاقا، أبدا ما لها صحة ولا يعرفها أحد. سمع عندي مجال أمثل لك، لكن فيما يتعلق بموضوعنا يقول ان الحسن بن علي عليه السلام باع الخلافة بيعا لمعاوية ابن ابي سفيان مقابل 2,000,000 درهم معاش لنفسه، معاش لاخيه الحسين، و5,000,000 درهم معاش لاخيه لنفسه 2,000,000، و5,000,000 نعم لاخي، 5,000,000 لنفسه و2,000,000 لأخيه الحسين، وطلب خراج داراب جرد، المنطقة المعروفة في إيران داراب اسمها، المنطقة زراعية فيقول باع الخلافة مقابل 7 ملايين درهم، 2 مليون للحسين و5 إليه، زين، وخراج الأرض الزراعية، وذهب إلى المدينة ليقبع بها. الدليل على هذا أقول له ما هو؟ هي القصة هالشكل يعني، وهذا نفس المعنى أيضا اللي أكد عليه في لبحتي، ونفس المعنى اللي أكد عليه أيضا آخرون. يمر بعضهم مثل من؟ مثل الصفدي صاحب شرح لامية العجم، لما يمر بقول الشاعر: حب السلامة يثني عزم صاحبه. نعم، عن الجميل ويغري المرء بالكسل. يقول هذا ينطبق على الحسن بن علي. الحسن بن علي باعتبار ان تنازل عن الخلافة مقابل وفاء دين، فينطبق عليه انه حب السلامة ثناه عن المعالي، ثناه عن ان يسمو، ها، لان حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. يقول هالشكل صار كيف؟ يقول قدم الخلافة لمعاوية ابن ابي سفيان لقاء وفاء دين. قال للمعاوية: انا عندي دين مديون ودين ضخم، فاذا تسدد هذا الدين عني اسلم لك الخلافة. قال له: ما في مانع. قال: خلصت الخلافة. شايف معاملة تجارية في يوم من الايام عن زعيم امة، زين، يسلم خلافة بناء على سداد دين؟ ما ادري صاير بالتاريخ يعني مضي هذا المعنى، سامع او يتعقل هذا المعنى باي مقياس من المقاييس، سواء كان صاحب الخلافة صاحب دين او صاحب دنيا، يعني دوافع دنيوية ومبادئ تمنع. اذا دوافع، اذا مبادئ دينية دين يمنع، واذا دوافع على دوافع دنيوية ايضا مفروض انه تمسك بالدنيا يمنع. اما يجب هالبساطة يسلم الخلافة بناء على سداد دين او بناء على سداد دين، طبعا هذا شيء غريب في بابه في الواقع. بعد كارل بروكلمان صاحب تاريخ الشعوب الاسلامية، هذه ارد عليها لانه الواقع مما يقرأ ومما يعتمد في الاطروحات الجامعية كما ذكرت لكم، يقول ان الحسن بن علي لم يكن رجل الموقف. ومنين ماخذ هالمعنى؟ وماخذ هالمعنى هذا من اخرين الواقع من المستشرقين. اذكر لامنس لما يمر بالحسن عليه السلام يقول: كان ضعيف الإرادة والإدارة، ولم تكن عنده القوة العقلية ولا القابلية العسكرية. يقول ما عنده لياقة هذا الرجل، وأنه كان رجل بدخ وترف، وما كان عنده استعداد بأن يواجه، فلهذا سلم الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان. بعضهم للأسف اشتبه، أقدر أقول بحسن نية، مثل الأستاذ العلائلي صاحب كتاب حياة الحسين سلام الله عليه، أيضا لما يمر بالإمام الحسن عليه السلام يبين بأن الإمام الحسن عليه السلام وجد مجتمعا قد سئم الحرب والقتال، لأن مجتمع الكوفة هي هذه فعلا المسألة من الأسباب، بس ليست هي كل فلسفة الصلح أبدا، من الأسباب بالتأكيد. أن الإمام الحسن لم يجد جيشا جديدا غير مدشن، لا لا لا، جيش قديم ودشن مرارا وسئم الحرب والقتال، صح، لان جيش الكوفة، هي الكوفة كان يعبر عنها كوفة الجند، يعني كانت المعسكر للبلاد الاسلامية الكوفة، كانت بلا مبالغة يعبرون عنها كوفة الجند. جميع الفتوحات في العالم الاسلامي بعد العراق انطلقت من الكوفة. نعم، الفتوحات كما يذكر اصحاب الفتوحات مثل البلادري مثلا او غيره انطلقت من الكوفة. نعم، بعضها من المدينة، لكن حتى بعض اللي كان ينطلق من المدينة كان يمر بالكوفة، فضلا عن ان الكوفة لها الواقع الفضل ليس في الفتح، وانما لها الفضل في الحفاظ على الفتح. الحفاظ على النصر احيانا اهم من النصر، يعني بعض الدول او بعض الاقاليم اللي فتحوها المسلمين كادت ان تسقط لولا دفاع جيش الكوفة، ملتبت كيف؟ فلهذا عرفت بكوفة الجند. الكوفة فضلا عن مساهمتها الفعالة بالفتوحات اضافة الى ذلك استهلكتها الحروب الداخلية الثلاثة، اللي هي حرب الجمل اللي اكلت منهم قرابة يعني ملتفت قرابة 20,000 ين، بعدين حرب صفين اللي اكلت منهم لعله اضعاف هذا المعنى، بعدين حرب النهروان، وان كان حرب النهروان قليل قتل بها لكن يعني من اصحاب الامام سلام الله عليه، لكنه الواقع التمزيق النفسي اللي ادت اليه المعركة معركة النهروان كان ما يقل عن التمزيق الجسدي. التفت جيدا او لا اتكلم؟ يعني قد الجيش يفقد بمعركة، افرض مثلا تعداد الجيش على سبيل المثال 1,000,000 نسمة يفقد 100,000 وخسارة كبيرة، لكنه ما يتمزق معنويا، تبقى معنويته عالية. مرة لا يفقد 100 نفر مو 100,000 نفر، لكن تمر به قضايا واحداث تمزق معنوية الجيش، هالخسارة به اعظم. قضية الخوارج هالشكل، ليش؟ لان الخوارج الواقع كانوا الطبقة يعبرون عنها عباد الكوفة، يعني الطبقة اللي عليها مظهر التدين والايمان العبادة زين المعرفة، هذه الطبقة هي اللي وقفت بوجه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. ما اقول كلهم لا، بس اقول انه الخوارج كانوا منها المجموعة هذه، يعني من طبقة العباد في الكوفة المتدينين زين، هؤلاء هم اللي وقفوا بوجه الامام علي عليه السلام على اثر قضية التحكيم. تحكيم الامام ارغم عليه، ارغم عليه جملة وتفصيلة، اصل التحكيم الامام رفضه اصروا عليه، بعدين التحكيم لما انفرض على الامام سلام الله عليه عندئذ الامام رشح اشخاص محكمين عقلاء اصحاب حصافة رأي اصحاب سداد في التفكير، مثل مالك الاشتر، مثل ابن عباس. الجماعة رفضوا قالوا لا، الا يعني لا نريد الا ابا موسى الاشعري، اصروا على ابي موسى الاشعري بالتفت. بعدين طريقة التحكيم ايضا خولفت، فالامام ما كان اصر راضي بالتحكيم جملة ولا وتفصيلا، لاحظ كيف؟ بعدين لما النتيجة كانت سلبية، نتيجة التحكيم كانت ان عزل علي عليه السلام وابن العاص ثبت معاوية ابن ابي سفيان، عندئذ ضج الجيش وصاح القوم ان عليا قد كفر حينما حكم الرجال في كتاب الله، وانشق هذا الشق. اذا الخوارج كانوا من هؤلاء، يعني كانوا من طبقة العباد ومن المقاتلين الى جانب الامام عليه السلام الله عليه. مرة عابد جالس في محرابه او في صومعته ومنتهي لا لا لا، مرة عابد في المحراب ونفس الوقت مقاتل معك في ساحة المعركة. فالخوارج لما قاتلهم الامام سلام الله عليه، قسم من الناس صار عندهم شك ما تحمله عند الامام علي، قاتل الطبقة المتدينة، قاتل العباد، الناس اصحاب الجهاد، ما هضموها الناس. مفهوم العصمة ما كان واضح عند الناس مثل ما هو مفهوم عندنا اليوم. زين الامام علي يقول لابي خالد الكابولي ان عليا كان يقاتل عندكم بصفين ولم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته. قال وما حق معرفته؟ ليش ما يعرفوا ان ابن عم رسول الله وزوج البتول وابو قال له بلي مو هذا، لا المقصود ان يعرفوا انه امام معصوم مفترض الطاعة من قبل الله عز، هذا ما كان يفهمون. كانوا ينظرون للامام علي عليه السلام وكأنه قائد دنيوي كسائر القادة والزعماء، غايته رجل زاهد عابد، نعم ابن عم رسول الله المقدار، وإلا يطوها الصفة الربانية صفة إمامة إلهية عصمة، هذا المعنى ما مستوعب الناس هالمفاهيم العالية، هذه بعد مرون 14 قرن ترسخت في أذهاننا، وإلا ما كانت هالمفاهيم نعم واضحة بتمام المعنى. الإمام يقول لم يكن معه 40 رجلا يعرفونه حق معرفته، ولهذا كانوا يناقشوا في كثير المسائل هو كان يقول للابن عباس، يقول لابن عباس اشر علي، لكن اذا عصيتك فاطعني. يعني انت تشير لك حق الاشارة ان تشير، لكنه ليس لك علي حق الطاعة، افرض انا المطاع دونك. هذه المشكلة اللي مني بها الامام سلام الله عليه، ابتلي بها الامام، ابتلي بمجتمع ما كان يفهمه حق فهمه، يرى ان مجرد قائد سياسي عسكري عادي كسائر القادة. نعم عادي من هالجهة اقصد، يعني من جهة ارتباط امامته بالسماء وعصمته، هذا المعنى ما كانوا الناس مستوعبين تماما، وإلا حتما يميزون أن عليا غير معاوية بالتأكيد، لكن أن إمام إلهي يعني أن منصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله، وأن عليا عليه السلام نعم هو نفس رسول الله، وأنه معصوم، وأنه لا يخطئ في قرارات العسكرية والسياسية ما كان المعنى المفهوم عند الناس، لعب كيف؟ هذا المعنى انما ترسخ عند المتأخرين، ملتفت كيف؟ فالامام عليه السلام الواقع واجه المسألة، فثارت الناس عليه انه انت تقتل عباد البلد المجاهدين في البلد، الناس اصحاب السابقة، زين؟ فهذا مزق الجيش، هذا مزق جيش الامام عليه السلام الله عليه. التمزيق الاول صار بعد قضية التحكيم، والتمزيق الثاني صار بعد قضية الخوارج، لاحظ. ولهذا هو اللي اودى بحياة الامام علي عليه السلام هي الواقع واقعة النهروان، يعني مباشرتين الامام قتل بعد موقعة الجمل، باعتبارها كانت عاملا رئيسيا في مصرع الامام امير المؤمنين عليه السلام. هذا معنى قد يرتبط في بما يأتينا من بحث يتعلق بالامام علي سلام الله عليه، لكن هذا مهم ان تعرفه حتى تعرف لماذا صالح الحسن سلام الله عليه. بالتأكيد سأم الجيش ومل الجيش من الحروب، اكلت سواعدهم الحرب، صح. الخطأ اللي وقع به العلائلي يقول ان الحسن غمرته موجة السأم التي غمرت الجيش، نفس هذا الخطأ اللي وقع. لا، الامام الحسن المفروض انه ما يشأم، المفروض هو ابن ذلك الرؤبال اللي عبر عنه معاوية، ومعاوية لما يصف الامام علي عليه السلام في ابيات معروفة يكتب الى زياد في قصة شفع بها الامام الحسن عليه السلام، زياد ما شفع الامام، لام معاوية لزياد يقول له اما حسنون فابن الذي كان قبله اذا سار سار الموت حيث يسير، وهل يلد الرؤبال او الضرغام الا نظيره، وذا حسن شبه له ونظيره، ولكنه لو يوزن العلم والحجى بشيء لقالوا يذبل وثبير. يقول لفظا ان رجل قعيد الهم ابدا مو ضعيف الحسن، لكن حلم يوازي الجبال، يوازي يذبلا ويوازي ثبيرا من الجبال المعروفة، زين. بشهادة معاوية ابن ابي سفيان الامام الحسن ابن ذاك الانسان العظيم الذي كان يقول ومن اشد منهم فيها مراسا واقدم منهم واقدم مني فيها مقاما وقد نهضت اليها وما بلغت العشرين، يعني الحرب، وها انا ذا قد ذرفت على الستين. ومن الواقع من الامور الرائعة في شجاعة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، عادة الشجعان معروف، هذا شجعان الامام معروف عنهم ان شجاعته في اواخر ايامه ما تكون مثل اوائل ايامه، تضعف بضعفه، وكما بدأنا اول خلق نعيده، زين. الامام علي عليه السلام يقولون ان شجاعته في اخر ايامه كشجاعته في اول أيام. ابدا. لما دخل المعركة مثلا في بدر وهو شاب وقتل نصف عدد المشركين والنصف الثاني كما يقول اصحاب السير من الفريقين بسيوف المسلمين والملائكة، نفسه هو ذاك اللي كبر 500 تكبيرة ليلة الهرير بصفين، مع كل تكبيرة مصرع واحد من اعداء الله واعداء رسوله، يعني 500 قتيل ب500 تكبيرة في ليلة واحدة ليلة الهرير ومع ذلك ما يغادر صلاة الليل. هذا ما نروي احنا، لا يروي تاريخ المسلمين. التبت كيف؟ اذا الواقع الامام الحسن هو ابن هذا الانسان العظيم. ثم الامام الحسن عليه السلام كيف يتهم بالضعف؟ في ضعف، اي ضعف يقصدوه هؤلاء؟ اذا كان يقصدون ضعف الارادة فحساب، واذا كان يقصدون ضعف الادارة فحساب. التفت لي جيدا، كيف يقصدون ضعف الارادة؟ مرة عندنا ضعف ارادة ومرة ضعف ادارة، هذا هو اللي يدعي لامنش، يقول هالشكل. الامام الحسن ما كان عنده قوة عقلية ولا قابلية عسكرية، يعني عنده من جانب ضعف ارادة وعنده من جانب ضعف ادارة. ضعف الارادة عند الامام الحسن متى؟ وهذا التاريخ هو اللي يروي ان الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو الذي استنفر الناس لحرب الجمل، وهو اللي استنفرهم لحرب صفين. بتوجه؟ يعني الجيوش اللي التأمت، اللي التأمت وقاتلت الى جانب الامام امير المؤمنين عليه السلام في موقعة الجمل، بيش التأمت؟ بجهود الامام الحسن عليه السلام. والا الكوفة ما قدر لها ان تخرج. ابو موسى الاشعري كان الوالي على الكوفة، كتب للامام عليه السلام الله عليه بان يستنفر الناس الخروج الى الجمل لقمع الفتنة اللي اثارها الرجلان مع المرأة في البصرة. واذا بأبي موسى الاشعري يتخاذل يصعد المنبر يقولهم للناس انا سمعت النبي يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الراكب، خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، وعلى المعدل هذا زين ثبط الناس. الامام علي الدارك الموقف ارسل الامام الحسن سلام الله عليه، ارسل الامام الحسن وسد معه عمار بن ياسر ودخل الى الكوفة يستحثان الناس على نصرة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. خطب في الناس وقال لهم انما اتيناكم مستنصرين لانكم جبهة العرب وجبين الانصار والمهاجرين، حثهم وقرأ الآية الكريمة ان تنصروا الله ينصركم، ودلهم ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لكم. هذا من مرونة الامام علي عليه السلام، هذا الواقع منهج في سياسة آل البيت عليهم السلام اللي ذكر القرآن واني او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. النبي مو شاك، بس يقولهم تعالوا اذا تردون نتحاسب حساب علمي وعقلاني، اطرحوا ادلتكم نطرح ادلتنا زين، فلنرى اينا على هدى واينا في ضلال مبين. هذا مو شك، لاحظني جيدا، هذا اللي هو مبدأ اليقين بعد الشك. يعني ديكارت مو اول من جاء بهذه الفلسفة، بس طبعا مع فروق منقحة بين الاسلام وبين نظرية ديكارت. طيب الامام الحسن نقل لهم رسالة الامام امير المؤمنين، يقولهم يقول امير المؤمنين عليه السلام اني خرجت في وجهي هذا اما ظالما واما مظلوما. مرونة الامام، ما يريد يفرض نفسه على، يقولهم لا انتوا اخذوا الموقف، خذوا مواقفكم من اقتناع، لا تتحركوا بدوافع عاطفية، لا من قناعة، اما ظالما واما مظلوما. انشد الله رجلا بلغه كتابي الا خرج، فان كنت ظالما اخذ على يدي وان كنت مظلوما اعانني. زين قام ابو موسى الاشعري ذكر الناس، قالهم فتنة هذه وانا نبهتكم، والقاعد فيها خير من القائم، زين الواقف والواقف احسن من الماشي، والماشي احسن من الراكب، وما ادري بين منسوج القضية. شو كنت قال النبي هذه؟ من يأيدك يا ابا موسى؟ وين شايف زين سلف الذاك؟ قال له قال رسول الله المؤمنون حلويون، قال له نعم رواه الشكرج. زين هي القضية هالشكل الواقع، وين هذا الجيت الحديث ومن يؤيدك عليه؟ وهي شوكة الانسان يقعد بالفتنة، واي فتنة؟ والقرآن هو نفسه اللي يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء زين هذا مو قرآن كريم ونفس القرآن يقول إن الله اشترى من المؤمنين، ليش هاللخبطة؟ ليش هالدجل يا أبا موسى؟ أما تتقي الله عز وجل؟ قام عمار بن ياسر رده وخطب بالناس وحثهم على نصرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، خطب فيهم الإمام الحسن مرة أخرى. قام قيس بن سعد سدد عمارا وقرأ على الناس أبياتا معروفة: رضينا بقسم الله إذ كان قسمنا عليا وأبناء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا لهم أهلا وسهلا ومرحبا، نمد يدينا عن هوى وتوددي. زين ما أبو موسى ما رضى، قال على كل حال، قال للإمام سلام، لاحظ التفاتة الإمام كانت ذكية جدا، قال جناب أبي موسى أنت ما ترضى، اللي هو كان يحمل رسالة من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أبي موسى خاصة بعزله، يقول له عزلتك فاخرج مذموما مدحورا. الإمام علي في رسالته، أبو موسى يقول له لا أنا متمسك بالكرسي، يعزلني على أي أساس؟ الإمام الحسن يقول له أنت مو تقول القاعد خير من القائم، والطيب اقعد، هذا ينطبق عليك، أنت تقول أنا ما أتدخل، مو أنت موقفك تدخل. شايف اللعبة شلون كشفها الإمام الحسن سلام الله عليه؟ مقسم يقول لك أنا ما أتدخل، طيب أنت بس ما تتدخل بهالجانب مو بذاك الجانب، هم لازم ما تتدخل، كن لا سلبا ولا إيجابا. لعب كيف؟ انت اذا صار الموقف الى جانب مظلومين تقول ما اتدخل، بس اذا صار الى جانب ظالمين لا، ذاك الوقت تتدخل. مفروض ان حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يقول للامام انت تقول ما اتدخل، زين خلاص، فانت لا تثبط الناس ولا تدعو الناس، انصرف مذموما مدحورا، اطلع. ما نفع ابدا، اللي الإمام أعطى الضوء الأخضر، المالك الأشتر جاب قوات تطوق القصر، قصر الإمارة طوقوه، صاحوا الحرس بأبي موسى طوق القصر طوق القصر، صاح ما تريد يا مالك؟ قال لا أخرج، أخرج الله نفسك، والله إنك من المنافقين. شاف القوات ويا مالك الأشتر رضوان الله عليه، لو كان جبلا لكان فندى، ولو كان صلدى، ولو كان حجرا لكان فندى. الرجل هذا ليقول عنه امير المؤمنين كان لي كما كنت لرسول الله. ابو موسى شاف القوات محدقا مطوق القصر، استسلم، قال له بس امهن الليلة هالعشية هذه واخرج، قال له لك هذه العشية، ان بقيت بعدها قتلتك. اللي طلعوا بالقوة، وهو المنطق ترى هذا منطق اللي يحكم الدنيا قديما وحديثا، هو هذا، وإلا متمسك لك بالكرسي الناس ما تريدك. زين الدنيا ما تريدك، دمرت الدنيا، ذبحت العالم، ايش عندك باقي اخر؟ ما طلب الناس بطلبه غير مصيبة، والله مصيبة، مذابح ومجازر. زين ورسالة عزل من امير المؤمنين سلام الله عليه، هو متمسك ما اطلع، الى ان طوقوه في مكان طلعوا لابي موسى الاشعري. وهذا ايش لعب هذا بالمسلمين؟ تدري ايش لعب هذا بالمسلمين؟ هو هذا اللي في قضية التحكيم ولا شبعوا بطنه وملأوا غراء رمال نعم في منطقة التحكيم، وقال له ابن العاص، قال له انت اصعد قبلي اعزل علي، انا اصعد بعدك اعزل معاوية. خدع صعد ابو موسى عزل عليا، قال كما خلعت خاتمي هذا من اصبعي، او كما خلعت عمامتي من رأسي. صعد عمرو بن العاص، ثبت معاوية بن ابي سفيان كتثبيت الخاتم بالاصبع والعمامة على الرأس. عاد هنا انفعل منا ابو موسى الاشعري، التفت له قال له مثلك كمثل الكلب، الآية الكريمة، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ابن العاص رد لابي موسى، بس الرد كان بمحله، قال له وانت كمثل الحمار يحمل اسفارا لا علم ولا فهم. جن وتلقى مصير الأمة مربوط بين كلب وحمار، قاعدين تحكيم هذول أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص. شايف المصيبة شو المصيبة؟ شايف المصيبة شو المصيبة؟ الإمام الحسن سلام الله بعد ما أخرج أبو موسى، عندئذ استنفر الناس مرة أخرى وجمع الناس وجابهم إلى ذي قار الناصرية، واشتركة القوات مع الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في موقعة الجمل. هذا بالجمل وصفين. ايضا الذي حث الناس بعد ان قام عبد الله ابن الزبير وثبط الناس وخطب خطبة، هذا ما انا الواقع يعني خطبة بهالشكل من يعني شعبر عنها الشدة من التحامل على امير المؤمنين، ما يعني ما اذكر ما في ذهني خطبة فيها الشكل من التحامل. غريبة هذه الخطبة، انتوا اقرأوها. بس اخر الخطبة هو ابن الزبير لما خطب بالناس كان يقولهم ويحكم ان تتبعوا عليا فانه يهلك دينكم ودنياكم. شايف؟ هذه ذيل الخطبة، اخر الخطبة. اللي دارك الموقف الامام الحسن سلام الله عليه، قام وخطب في الناس وحثهم على نصرة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، اللي قدر يجمع القوات في صفين والامام الحسن عليه السلام. نعم. هل عاد قام لعمرو بن احيحة رحمة الله عليه نظم هالابيات الرائعة، حسن الخير يا شبيه أبيه قمت فينا مقام خير خطيبي، قمت بالخطبة التي صدع الله بها عن أبيك أهل العيوب، بعد وكشفت القناع واتضح الأمر وأصلحت فاسدات القلوب، لست كابن الزبير لجلج في القول وطاطا عنان فسل، الفسل اللكع اللئيم، وطاطا عنان فسل مريبي، حاشا لله ان يقوم مقاما فيه كابن النبي وابن النجيب، ان شخصا يعني الحسن، ان شخصا بين النبي لك الخير وبين الوصي غير مشوب، انت بين النبي وبين الوصي فكيف تكون مشوبا وقد اذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيرا. استطاع يجمع شتات الجيش. اجا عبيد الله ابن فلان للامام الحسن سلامه في ذيك الليلة، وليلة كانت الواقع يعبرون عنها بعضهم ليلة الشك، شو التفت لي جيدا، هي ليلة المعركة يعبرون عنها بعض المؤرخين ليلة الشك، لان جماعة شكوا قالوا احنا مسلمين واحد يقاتل الاخر، اجا واحد للامام امير المؤمنين سلام الله عليه قال له انا شكيت الليلة وبتت في حالة لا يعلمها الا الله عز وجل، قال له كيف؟ قال له صارت صلاة الصبح اذن مؤذننا فاذن مؤذنهم، بعد اتجهوا الى نفس القبلة التي اتجهنا اليها، صلينا صلوا، تلونا وتلوا كتابا واحدا، فعلام نقاتلهم؟ قال له عليك بعمار. اجل عمار بن ياسر رضوان الله عليه قال له انا شككت القصة كيت وكيت، والامام علي احالني عليك حتى تثبتني، اعطني البصيرة في قتالنا هذا. قال اترى هذه الرايات؟ كان راي يحملها عمرو بن العاص وراي يحملها اخرون. قال رايت تراها بام؟ قال بلى. قال والله لقد رأيت هذه الرايات 4 مرات تقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله، في بدر وأحد والأحزاب وحنين، وهذه الخامسة والله ما هي بأبرهن ولكنها أفجرهن. يقول له يعني يا إنسان ترى ما في فرق، هؤلاء يقاتلون رسول الله، نعم ما استطاعوا أن يواجهوا النبي لأن الإسلام فرض وجوده، استسلموا خوفا من السيف فواجهوا علي بن أبي طالب. يقول له ترى المستهدف الإسلام، مستهدف رسول الله، لكن بصيغة علي بن ابي طالب، زين ما عنده جرأة ان يحارب النبي، اجى يحارب الامام علي. هل لي النبي استدرك؟ قال حربك حربي وسلمك سلمي. ثم يقول له اترى قتل عصفور حراما؟ قال له لا. قال له والله ان دماءهم احل الينا من دم عصفور. زين. قال له اولم تسمع النبي يقول ان عمارا ملئ ايمانا من قرنه الى قدمه؟ قال له بلى. قال له خلاص اطمئنت. قال جزاك الله، فرجت عني فرج الله عنك. ليلة شكنت. زين. اجى عبيد الله ابن فلان، هذا معروف ان انسان ابن شارع يعني مع احترامي، للأسف الشديد تاريخي ذكره. شايف عندنا صنف من الشباب هذا ولع فقط بمن بمطاردة أعراض الناس، يلبس الملابس الفاخرة ويتعطر العطر الجيد زين، ويطلع لك منظر خاص باصطلاحنا احنا عندنا اصطلاحات دارجة افصح من الفصيح واوقع في النفس، فد واحد كشاخ نفاخ صلاخ درجة اولى زين، هذا من النمط اللي بس يعرف نعم يظهر بالمظهر الاحيانا للأسف مظهر ما ادري يعني ما يليق مع الرجولة ويستعرض عضلات امام نساء المسلمين، هذا كان من هالقبيل. لاحظ الواقع الامام يعرف ادويتهم يعني وما يعرف دايك غيرانهم، والامام يعرف داء هؤلاء نقطة ضعفهم يعرفها. انا هذا ليش طالع يعني مو كل واحد يشارك بشعيرة من شعائر الله هو يريد الله، لا قد يريد يستعرض عضلات امام جن المتفرجين. فالامام مذاكد ما تنسون قول الشاعر، ما تنسون قول الشاعر هذا اللي يقول انه انا انما اروح ارمي الجمرات حتى ارى فلانا وفلانا والشكل، وكم مالئ عينيه من شيء غيره اذا جاء نحو الجمرة البيض كالدمى. البيض يقصد النساء البيض، يقول هذا هناك يشبع لانه مرأة وحاجة مفروض عليها ترمي على كل حال زين، فهذا قسم يجي ليتلصص على اعراض المسلمين. على اي حال هذا من هالقبيل كان عبيد الله، يقول انه اجى للامام الحسين الليلة ليلة الشق قال له انا عندي اقتراح، انت ابن رسول الله ابن فاطمة والناس تحبك، يحاول يثير الامام سلام الله عليه بهالطريق هذا، الناس تحبك زين، ابوك علي بن ابي طالب وتر الاقربين وبعدين قتل الناس ذبح الناس الناس تكره، واذا عندك استعداد اخلعه واحنا نوليك الامر، بس اخلعه احنا نوليك الخلافة واحسم المعركة حتى لا تراق دماء الفريقين. شايف الخدعة؟ كفتنا الامام سلام الله عليه، قال له والله ان الشيطان زين لك، احد عبارة الامام، زين لك واخرجك من بيتك لتري نساء اهل الشام موقفك. ستوجهت النقطة الضعف يقول لك تطالع تكشخ امام النشوان، والا تمو لا جهاد ولا قتال في شيء، انت جايبك للدين اصلا، انت دين ما عندك زين. ان الشيطان زين لك واخرجك لتري نساء اهل الشام موقفك، وانك في يومك او غدك سترى قتيلا، وان الله تعالى سيبطحك لوجهك صريعا. يقول فعلا هي ذاك اليوم او ثاني يوم مثل ما قال للامام في يومك او غدك، مر الامام الحسن في قتلى المعركة شاف واحد قتيلا مقتول مخضب بدمه ورمحه في عينه، رمح بعينه راكز القاتل زين، وفرسه مربوط برجله. هل عاد هنا الامام عليه السلام قال قلبوه، قلبوه اذا به عبيد الله ابن بل ابن فلان زين. الواقع اذا الامام الحسن سلام الله عليه الرجل الى مواقف في هذه الحروب، مضافا الى ما ذكره التاريخ من ان الامام يعني احنا نحاسب لامنس وفيليب حتي وكارل بروكلمان والعلائل نقولهم متى كانت ارادة الحسن بن علي ضعيفة، احين وقف هذه المواقف ام حينما يروي المؤرخون باتفاقهم ان الحسن كان يتسرع العبارة، كان يتسرع ويحاول المبادرة للقتال في هذه الحروب، لكن قرار من امير المؤمنين سلام الله عليه الا يبرز. والفت نظرك ترى الامام الحسن قاتل، بس في بعض الحملات الامام علي منع، يعني اذا سامعين املكوا عني هذين الغلامين يعني منعوهم ليتقدمون، مو دائما هذا، لا تشتبه لا تغلط، لا لا لا، الامام الحسن سلام الله عليه في بعض المواقع الامام علي عليه السلام عليه السلام برسالة الى امامه الى لتقمون رضا حنا تامن اشرح لنقيب حتى الرضا ياوي الرهنان مين الأمرين إلى قم ابن سحلها خاهي في الزع يفوك للإحكان هن لا شيل بمال الشيل عوني يشف لي تعب لوي العيال تنحط لي اشولو بحصوري يا ذاهلو لي اخنك شيء يا نار لا تمشي دلوي لك على طش الافوك اللي قادنا تامل تقنا من المال الشيل على عمامي لك مو اللي ربع تبيلك على طش العيد شيش جسين اخلام ارمار وعو انا ما اللي اخنك ادارة انا ما فاداهي مويني نورك سعميني اوالع مال سير على قمر هين يا عيوم ودبه تلحلت اللضخاي كابر ابعتش امر نالو فني نالو فني انا هيت اذن يا رام معني اقني هو عبت تفدي اطلبه في ثوب هو ما قا فضرف له ما قا هو متحاف انا ارقل ورقني ذلينا وخيني الاقو داهج لو لا تقلق طالعه يتسان نتح هين عيال مال سنين ومجرين امامي الى الكفر حائلة مجلوم به برضا التحت إذا الغف للسف ما عمج لترى دام مجلوم به برضا التحت عمج لترى دام لو بيه ريفة لو طفل ما لسهيل عنو يلعان وضخ ما لو بيد حاوني في رول مع مجوليو ني في رول ني إذا سعداد عد سحان أجدال عو هوالي توقف دام ما لسهيل عي العمام إذا نعيد ألوان عمل رهم في العظام فشدان بألواع ومعم راح لفان اتسئيب نيير اتسع نرار قد اخدت اي لعمامي عاجروا شديرا واخو تيضك راس ميت حتى تيضك تلي شفاك مامل العيال يلو مالسي لعمامي النعمي اتلو منوك تتحب للاس وقفت تحدي يزل تفكر مالسي العين موجرين اتيب ادعب شاش دكري سملا صاو ما عني اللوهو براح لبفروعو ايه لقاد مرحفو يجي لأخبره في فتراش نبي ما لسير عن سحل ما ميلت من عمل ذا نور نور خاوب رابع له بحصة نضيع وريه نيخي لهم لنا معاه مجر دال أبلت نضيع وريه مك يقير في حتى في كرتش دعم ني نرى صحي لقصب نعف صحة بكرة شمام هل نعف صحة تفلو بضعب لدن عطلغ لتأجدانه أجنم نعف صوب الرمقي لطر هظ ناجرج حتى فلو بي مجعوم لبحر ومحلة وريامة ناجرج حتى فيه امو هلا نيدانا لثمه العلم على سيل عمامي الى ليو هلا محلع نجي ثال عقاوة من ضعبي مغاط بطسنامي الى مضعاء حل صندلو امو لثمامي الى الدف متيك لو قللو شر لسنامي الى عطاقنا هلا الى ما لا سويه لا اويه يلعو هلا اللصن جمحو من داد اسمي قالوا اهنا ظرفهم لو توم لرا تخلف كشتا اهنا رد النخيلة قسم في سابات المدائن قسم في منبج بين منطقة بلد وبين بغداد لان جيش معاوية هناك وصل الى منطقة منبج المدفون بها ابراهيم ابن مالك الاشتر النقعي اذا رايحين الى سامراء على يسير يسار الذاهب منطقة بها قبر ابراهيم ابن الاشتر هذه منبج هنا لهنا واصل معاوية ومعه 76,000 الامام الحسن عليه السلام لم يخرج معه الا 20,000 من اصل 40 من الذين بايعوه خرج بهم وصل الامام سلام الله عليه الى منطقة النخيلة بالنخيلة ارسل لان الوضع كان مستعجل ما يمكن الجيش كله يرسله فارسل مجموعة منه ارسل 4,000 بقيادة رجل كندي وصل الكندي الى مصاف معاوية ابن ابي سفيان اغرى معاوية بالاموال فالتحق به بمعاوية ومن معه ارسل رجلا مراديا ب4 التحق بمعاوية بعد ان اغري بالاموال زين وفقط اموال اموال وشبهات وسأم من المعركة زين والاشاعات اللي كانت تشاع تفلل الجيش تضارب الحزبية في الجيش الى اخره اثارة النعرات هذا كله كان مؤثرا في تمزيق المعنوية القتالية للجيش مضافا الى ذلك كان فيهم جملة من الخوارج الناقمين الى اخره فالتحقوا 8,000 التحقت بمعاوية اذا امكن ترصد الحساب بشكل دقيق كم كان عند معاوية 76 كم التحق به 8 كم صار المجموع 84 كم بقي مع الحسن 12,000 ارسل 8,000 ابن عم امير المؤمنين عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب بس هذا رجل ما يدري بان على كل حال كان رخيص الضمير رخيص الدين. واذا به صحيح الائمة عليهم السلام يعلمون بعض الاشياء المغيبة بتعليم من جدهم، لكن ما يعلمون كل المغيبات، هذا خليه لعلمك. زين، الائمة كانوا يتعاملون مع الاشياء بالقوانين الطبيعية الا ان يشاء الله عز وجل. فالامام بنى على الظاهر على ان هذا رجل ابن عم امير المؤمنين، وفرض ان ثقه، يعتمد عليه، يعول عليه، فارسله وجعله على 8000، وجعل من بعد قيس بن سعد، قال اذا اصابه شيء يعني مات او قتل فقائد الجيش قيس بن سعد ابن عبادة الانصاري البطل الحديد رضوان الله عليه، اجوا الى منبج. ايضا معاوية ارسل له الاوائل كل واحد منا ب10000، بس عبيد الله لا، منا ب100000، 50000 معجلة و50000 مؤجلة. يعني يعرف سوق الضمائر هو هالشكل، ترى الاسعار متفاوتة، واحد تشتري ضميره بدرهم، واحد بدينار، وواحد بمية، وواحد ب100000، هي الضمائر تختلف. زين، عبيد الله اذا اتأثر بذلك والتحق ومعه جماعة، وبقت جماعة قام فيهم قيس بن سعد، خطب فيهم وثبت الناس. ولكن بعد الناس بعد الهزائم المتلاحقة، يعني هالالتحاقات من قبل هؤلاء بجيش معاوية، الأقل 4000 التحقوا مع عبيد الله، ومعاوية كم صار المجموع عنده؟ 88. لا تنسى الحساب. الإمام الحسن كم بقي عنده؟ 4 في منبج بالجبهة الخطوط الأمامية، و4 خلف الجبهة في وين؟ الإمام وصل إلى صابات المدائن، طلع من النخيلة في منطقة سلمان فاكي يسموها اليوم، بمقربة من بغداد. الجبهة الخط الأمامي الخط الخلفي، هنا 4000 هنا 4000، فما يصنع اليوم الحسن سلام الله عليه؟ بهالأثناء أرسل معاوية رسله سفراء يعرضون على الإمام الحسن الصلح، وأشاعوا في الناس حتى يمزقون الجيش أكثر بأن الحسن صالح. فلما أشاع يدري معاوية انقسم يرفضون الصلح، فراح يبطشون بالإمام فيخلق فتنة هي ما لها صحة. قبل أن يتم الصلح معاوية أشاع مسألة الصلح لتمزيق الجيش. ملتبه جيدا، هنالك خيوط في المؤامرة المفروض أن تستوعب قبل ما يحكم الإنسان على الإمام الحسن سلام الله عليه. فعندئذ بطشوا بالإمام الحسن وضربه رجل بالمعول على فخذه، فأوشكت الضربة أن تصل إلى العظم، وانتهبوا جاريته ونطعه وخيمته إلى آخره. اللي استنجد بربيعة وهمدان أقبلوا إليه حملوه يتداوى في ساباط المدائن، قام خطب بالبقية الباقية، ما تقولون؟ سألهم إذا نيتكم تواصلون القتال، أنا أواصل القتال. وإذا بالجواب من كل جانب، البقية البقية يا ابن رسول الله، وفي قراءة أخرى البقية البقية، يعني ماذا؟ يعني احفظ هالبقية المتبقية، زين؟ أمسك علينا كافي، احقن دماءنا وصالح. أرجوك بمن يقاتل؟ يقاتل بالحجر والمدر؟ حتما منطق غير عقلائي. الإمام الحسن إذا انتهى إلى هذا الوضع المتهرئ المتخاذل المتمزق، هذا عامل، بس هذا مو هو العامل الرئيسي بالصلح، التفت لي جيدا. العامل الرئيسي ان الامام الحسن عليه السلام ما واصل حتى الشهادة كما صنع الحسين عليه السلام، ان العدو لم يكن مكشوفا، هذه العلة الاساسية. معاوية ذاك اليوم ما كان مكشوفا، وبعض الطغاة هؤلاء اذا ما يسوي له مكسورة دولية كبيرة يتكشف المنطقة وينفضح، يفضح نفسه، الناس ما تقتنع بالثورة عليه، مسلم هذا، كل واحد يفهم المعنى هذا، مو شكل. معاوية ما كان مفهوما جيدا آنذاك. الإمام الحسن أعطى فرصة للأمة الإسلامية، وقف المعركة، هو قال أجلت القتال إلى حين، وقرأ الآية، قرأ الآية ولتعلمن نبأه ماذا بعد حين، دفع بالحرب، عبارة الإمام قال دفعت هذه الحروب عبارته إلى يوم آخر. العملية ما كانت عملية الواقع مسالمة مع معاوية أبدا، العملية كانت عملية وقف إطلاق نار، ليش مؤقت؟ الإمام أقت نص عليه، قال أنه يوقف إطلاق النار إلى نعم إما هلاك معاوية أو موافقة بنود المعاهدة. ملتفت جيدا، فالإمام سلام الله عليه عندئذ وجد نفسه امام عدو غير مكشوف، فيحتاج يعطي الامة فرصة حتى ينكشف. اعطاه الفرصة، كم الفرصة؟ 20 سنة، من 41 هجرية عام الصلح الى 61 عام مقتل الحسين سلام الله عليه. ملتبس جيدا. 20 سنة انكشف معاوية، فاصبح دم الحسين في موضعه. هاي 2. 3، ان الامام الحسن عليه السلام قدر ان لو يستمر بالمعركة لكان يصفى هو والحسين والعباس وبنو هاشم واهل بيته والصفوة من اصحاب رسول الله وخيار التابعين، يعني المجموعة الخيرة كان تصفى ويصفو الجو لمعاوية، بينما الامام الحسن احتفظ بالبقية الباقية حتى تفجر الثورة في كربلاء فيأخذ الدم مجراه. ولهذا تجد ان الحسين نفسه هو ايضا صالح، الحسين نفسه هو صالح ايضا وبايع، وان كان بعض الروايات تتكلم عن هذا الموضوع بشكل اخر، بس الحسين ما تخلف عن رأي الحسن ابدا، لانه الحسين انذاك مأموم والحسن امام وتبع امر امامه الحسن عليه السلام، فصالح كما صالح اخوه الحسن عليه السلام. فلو كان وقد كان الحسين في موقف الحسن لصالح، وقد حصل فانه صالح تماما كما صالح الحسن وسكت تلك المدة. والدليل ان الامام الحسن متى استشهد بالسوم؟ عام 50 معاوية موجود. متى ثار الحسين؟ عام 61 او اخريات 60، لكن مقتله صار بداية 61 يوم عاشوراء، محرم اول السنة الهجرية. زين، والا هو تحرك في رجب حينما هلك معاوية. 10 سنين الحسين ساكت ما لم يثر. ليش؟ لان نفس العوامل اللي كانت تستدعي عدم فتح المعركة مجددا تستدعي الحسن عليه السلام، لذلك نفسها استدعت الحسين عليه السلام. ان نفس العدو موجود وهو معاوية، بمجرد ان هلك معاوية تحرك الحسين سلام الله عليه. هذا معنى التفت الى جيدا ليكون يصير خطأ في فهم الموقف. فكم سنة سكت الحسين؟ اذا كان الحسن قد سكت 10 سنين فالحسين كذلك سكت كم؟ 10 سنين، من 41 الى 50 سكوت الحسن، من 50 الى 61 او 60 سكوت الحسين، فليكن نظلم احدهما صلوات الله عليهما. ولهذا تحفظ النبي تحفظ واستدرك لما قال الحسن والحسين امامان. ماذا قال؟ ما قال قام احدهما وقعد الاخر، لا، نسب القعود لهما معا والقيام لهما معا، قال قام او قعد، باعتبار القعود في الصلح لهما معا قعدا، لم يقعد الحسن فقط، الحسين ايضا قعد، والقيام في كربلاء لهما، لان الذي اعد الساحة وكشف العدو واحتفظ بالبقية الباقية التي حضرت الطف والحسن عليه السلام بصلحه، ولولا صلح الحسن لما وقعت واقعة كربلاء. فالحسن قائم، بلتبه جيدا، مضافا الى مشاركته بابنائه الذين حضروا يوم الطف، القاسم بن الحسن عليه السلام، نعم، حينما يرده عمه الحسين يوم عاشوراء ولا يأذن له، عمره 13 سنة، ملتفت جيدا، يجي الى امه يقولها افتحي لي صندوق والدي ابي محمد، تفتح الصندوق تستخرج ورقة مكتوب فيها، هذه الورقة كان موصي ابو الحسن، يقول لابني اذا مرت بك شدة ازمة نفسية ضيق افتح هذه الورقة فستجد فيها فرجا ومخرجا. فتح الورقة واذا فيها بني قاسم اذا سمعت عمك الحسين ينادي امام ناصر ينصرنا فلا تقصر في نصرته. اجى جاب الرقعة الى عمه الحسين عليه السلام، قال يا عم انظر، قرأ الحسين وبكى، دموع تتقاطر على الورقة، ضمه الى نادى حسين يا جاسم نيتكم اظل وحدي، نادى حسين يا جاسم نيتكم اظل